السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملنا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله. حياكم الله وبياكم أيها الكرام. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنكمل الكلام على ما بدأنا الكلام عليه من أحوال من أحكام القرض، والذي سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في هذا الجزء يعود أو يندرج تحت ثلاثة عناوين: الأول أحوال رد القرض بعينه، الثاني الحكم إذا منع السلطان المعاملة بالعملة التي وقع عليها القرض أو وقع بها القرض، والثالث قاعدة الرد في القرض وما يتفرع عليها. كنا توقفنا عند قوله فإن رده المقترض. يقول رحمه الله تعالى فإن رده المقترض، أي رد القرض بعينه. الآن سيذكر لك أحوال رد القرض بعينه، أحوال رد القرض بعينه. يقول فإن رده المقترض، أي رد القرض بعينه، لزم المقرض قبوله إن كان مثليا. إذن إذا رد المقترض ما اقترضه بعينه، نفس الشيء الذي اقترضه، مثل ما مثلنا سابقا، كنت أقرضت فيصل تمر أو أقرضت زكريا مالا نقودا، فإن رده بعينه فإنه يلزمني أن أقبله. قال إن رده المقترض، أي رد القرض بعينه، أنا أقرضته تمر، ما أتاني بتمر بدلا منه، لا، حفظ التمر هذا ثم لما حل الموعد أرجعه إلي، نفس التمر. رده المقترض، رد القرض بعينه، لزمني أن أقبله. ليش؟ قال لأنه رده على صفة حقه، سواء تغير سعره ما نلتفت إلى تغير السعر، لأنه هو لم يتعهد إلي بضبط السعر، وإنما تعهد إلي أن يرد لي بدل القرض. وإذا كان بدل ما أخذه مني يلزمني أن أقبله، فعينه من باب أولى، لأن هذا مثلي، يعني له مثل مطابق، والمثل على المذهب عندهم المكيل والموزون. قال لأنه رد على صفة حقه سواء تغير سعره أو لا، حيث لم يتعيب. إذن هذا قيد، ما هو؟ حيث لم يتعيب. فإذا كان هذا التمر الذي أقرضته إياه قد تعيب، فإنه لا يلزمني قبوله. إذن قوله حيث لم يتعيب ضع تحتها خطا واكتب فوقها ألف شرطة باء. ألف هذه مسألة بالمنطوق، وباء المسألة بالمفهوم. المسألة التي بالمنطوق حيث لم يتعيب، إذا لم يتعيب يلزمني أن أقبله إذا رده لي فيصل نفس التمر. أما إن تعيب، هذه المسألة اللي بالمفهوم، فإنه لا يلزمني أن أقبله. ما صورة التعيب؟ صورته مثلا أنا أقرضته التمر الفجر في سوق التمر، فحضر وقت المحاضرات مشاه للجامعة وترك التمر، تركه في السوق على أن يرجع بعد المحاضرات. لما رجع بعد المحاضرات فإذا قد جاء مطر مثلا وابتل هذا التمر، فتضرر التمر من الماء، من ماء السماء، من المطر. فلما رآه هكذا قال أقول لك السلام عليكم يا يونس، تعال خذ التمر اللي أنت قرضته، أنا كنت وعدك أرده لك السنة القادمة، خلاص أنا سأرده لك، عينه أرده لك الآن. إذا أتيت ورأيت أنه مبتل متضرر متعيب، فإنه لا يلزمني أن أقبله. طيب انتهينا الآن من إيش؟ من المثلي إذا رده بعينه. طيب إذا كان قيميا، قال وإن كان متقوما اكتب عندها وهو ما سوى المكيل والموزون. وهو ما سوى المكيل والموزون. قال إن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة. يقول لك إذا كان الشيء اللي أنا أقرضته إياه قيميا وليس مثليا، فإنه لا يلزمني أن أقبله. ما صورة المسألة؟ صورتها مثلا لو أني أردت أسافر في الإجازة الصيفية مثلا، فقلت للأخ فهد مثلا خذ يا فهد هذه سيارتي تبقيها عندك وتستعملها، وإذا رجعت أخذتها. يقول كيف أنت تعيرني إياها الآن ولا إيش؟ أقول لا، أنا أقرضتك إياها قرضا، فكتبنا بيننا قرض، أقرضت هذه السيارة كذا. فلما رجعت أنا من الإجازة أتى إلي بالسيارة، هل يلزمني أن أقبل نفس السيارة؟ يقول لا، وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله، حتى ولو كان على نفس الحالة التي أخذها، حتى لو كانت السيارة ما تغيرت ولا شيء. لماذا؟ لأنها إيش؟ قيمية، والقيمي لا يلزمك قبوله. قال وله الطلب بالقيمة. لماذا له الطلب بالقيمة؟ له الطلب بالقيمة لأنه أصلا منذ أن استلمه قلنا له أن ينتفع به انتفاع المالكين، أليس كذلك؟ والأصل يرد بدله، صح؟ يرد بدله. فهذه العين القيمية لا يلزمني أن أقبلها، وممكن أنك إذا أتيتني بها يا فهد أقول لك لا والله أنا خلاص ما أريدها، أريد قيمتها. يقول كيف؟ هذه سيارتك. أقول والله أنا أعطيتك إياها على صفة القرض، أعطيتك إياها قرضا لا على وجه آخر. طيب، بينما لو كانت عارية سيعيدها بعينها كما سيأتيكم إن شاء الله. الآن انتهينا من أحوال رد القرض بعينه، وعرفنا أنه في فرق بين المثلي والقيمي. الآن ينتقل لمسألة أخرى، وهي ما الحكم إذا منع السلطان المعاملة بما وقع عليه القرض؟ يقول وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة معيبة، أو فلوسا. عندنا يا مشايخ انتبه، عندنا الأشياء التي كان الناس قديما يتعاملون بها في الجملة ثلاثة أشياء، النقود يعني، دنانير، دراهم، فلوس. دنانير من الذهب، كل الأشياء مرتفعة السعر ثمينة. الدراهم تكون من الفضة. الفلوس تكون مما سوى الذهب والفضة، تكون من النحاس، من الحديد، من نحو ذلك. في الغالب يتعامل بها الناس للمحقرات، الأشياء يعني التي ليست بشيء، قلم، أشياء يعني رخيصة يتعاملون فيها بالفلوس. طيب، يقولك إذا كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة أو فلوسا، يعني وكان القرض فلوسا، فمنع السلطان المعاملة بها، يعني منع المعاملة بإيش؟ بالدراهم المكسرة أو الفلوس. قال فله أي للمقرض القيمة وقت القرض، له القيمة وقت القرض. لماذا؟ قال لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها، لأنه يعني منع السلطان لها كالعيب العارض فيها بكسر ونحوه. قال فلا يلزمه قبولها. دقيق بس، أحيانا يعني يخطر لي بعض الأشياء أثناء الشرح فأقول أخاف تذهب. لا يلزمه قبولها. قال وسواء كانت باقية أو استهلكها، يعني سواء كانت الدراهم المكسرة أو الفلوس باقية أو استهلكها، فإنه لا يلزم المقرض قبولها. طيب، ما صورة هذه المسألة؟ انتبه معي. صورتها أن مثلا يونس مثلا يقرض الأخ أحمد، يقرضه 10 دراهم فضية مكسرة، ليست دراهم فضية صحيحة مضبوطة، وإنما دراهم مكسرة أو مغشوشة. إيش معنى مغشوشة؟ مغشوشة يعني ليست فضة خالصة وإنما مخلوط معها شيء آخر، أو ليست بالدنانير، ليست ذهبا خالصا وإنما مخلوط معه شيء آخر حتى تخف التكلفة عليهم فيه. طيب، يقول لك إذا كان القرض اللي أنا أقرضته أحمد دراهم مكسرة أو فلوس، نفترض فيها أنها دراهم مكسرة، فأعطيته إياها 10 من الدراهم في رمضان عام 42، وقال سأردها لك في رمضان 43، طيب 10 دراهم فضية مكسرة ليست دراهم صحيحة. في أثناء العام قبل يعني في منتصف العام قبل وصول رمضان 43 منع السلطان المعاملة بها، قال يا ناس أي دراهم تكون مكسرة أو مغشوشة فإن التعامل بها ممنوع في السوق عندنا. لماذا؟ حتى تبقى العملة قوية، تبقى النقود التي بعيد الناس قوية، فمنع المعاملة بها. أو قال هذا النوع من الفلوس المصنوع من النحاس المعروف باسم كذا هذا ترى ممنوع التعامل به. طيب الآن إذا جاء رمضان 43 المفروض أن أحمد سيأتيني ب10 دراهم مكسرة، هذه التي لزمته في ذمتها أليس كذلك؟ قلوا بلى، 10 دراهم مكسرة هذا الأصل. فلما جاء الوقت أتى إلي أحمد قال يونس أن تعرف السلطان الآن منع المعاملة بالدراهم المكسرة، عندي دراهم مكسرة تريد أعطيك أعطيتك. أقول لا لا يلزمني قبولها دراهم مكسرة، ماذا أعمل بها؟ كان فيها تعامل العام الماضي لكن الآن ليس فيها تعامل، لا تعامل فيها. طيب إيش الحكم؟ ما العمل؟ ما العمل ما دام السلطان منع المعاملة بها؟ يقول لك الشيخ إنه لا يلزمه قبولها ولي له للمقرض القيمة وقت القرض. ننظر وقت القرض، وقت القرض الوقت اللي أنا سلمته، سلمته 10 دراهم رمضان 42، ننظر كم كانت قيمتها، كم كانت قيمة 10 دراهم، يعني لو أردنا أن نصرف الدراهم المكسرة كم كانت تساوي؟ يقول لك له القيمة وقت القرض، له القيمة وقت القرض، لكن قال إيش؟ وتكون القيمة من غير جنس الدراهم، من غير جنس الدراهم. كيف يعني؟ يقول لك الآن أنا أقرضته 10 دراهم فضية سيرد لي الآن، الآن ما دام أن المكسرة منعت سيرد لي صحيحة أليس كذلك؟ إذا كان سيرد لي صحيحة، إذا كان سيرد لي صحيحة فإن الصحيحة، وقال القيمة وقت القرض رمضان 42، الصحيحة لا تساوي في الصرف، لا تساوي في الصرف المكسرة أو المغشوشة أليس كذلك؟ يعني يكون في فرق في صرفها، تكون أدنى في أعين الناس. فيقول لك إنه لا يرد لي، لا يرد لي من الدراهم. ليش؟ لأنه سوف يكون ثم تفاوت، بيكون يعني بدل 10 دراهم مكسرة، بدل 10 دراهم مكسرة سيعطيني ما سواها، سيعطيني إما 7 دراهم وإما 12 درهم من الدراهم الصحيحة اللي هي إيش؟ القيمة التي تقابل 10 دراهم مكسرة في رمضان 42. فنحن الآن حقيقة وقت الاقتضاء، وقت الذي وقت السداد سنجري عقد مصارفة، نصارف إيش؟ 10 المكسرة بالصحيحة، وإذا أردنا أن نصرف بالصحيحة فإنه سيكون بينها مسافة لن تكون متطابقة. وعدم التطابق، عدم التساوي في الصرف هذا ممنوع محرم. طيب وش المخرج؟ وش نسوي؟ قال لك وتكون القيمة من غير جنس الدراهم. يعني أنت يا أحمد، أنت يا أحمد ننظر أنا وياك رمضان 42 كم كانت تساوي 10 دراهم مكسرة؟ قال والله تساوي دينار من الذهب مثلا، نقول خلاص الآن هات دينار من الذهب، يكون بدل إيش؟ بدل 10 دراهم مكسرة. لماذا عدلنا من الفضة إلى الذهب؟ لأننا لو اقتضينا بالفضة فإنه لن يكون مطابقا لما أخذناه، ونحن عندنا عقد مصارفة لابد فيه من التطابق إذا كان نفس الجنس، فنخرج إلى جنس آخر وهو الذهب فلا يكون ثم شرط التطابق، لا يشترط التطابق والتساوي. طيب قال رحمه الله تعالى، قال وكذلك وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان، يعني وكذلك في الحكم يعني مثل الدراهم والدنانير ومثل الفلوس المغشوشة إذا حرمها السلطان. والمغشوشة أشرت لك إلى معناها قلنا إنها هي التي لا تكون ذهبا خالصا أو لا تكون فضة خالصة. طيب الآن سيذكر لك المصنف مسألة, هي المسألة الأخيرة في هذا الجزء, هي قاعدة الرد في القرض. قاعدة الرد في القرض, وكان أشار إليها قبل قليل لكن الآن يوضحها بأحكم وأوضح من الكلام السابق. قال ويرد المقترض المثل, أي مثل ما اقترضه في المثليات. إذن يجب أن يرد ماذا؟ مثل ما اقترضه في إيش؟ في المثليات. المثليات هي المكيلات والموزونات على مذهب, والشيخ السعدي وابن عثيمين يرون أن المثلي كل شيء له مثل, كل شيء له مثل في السوق. بناء على هذا فعندهم المثلي في الوقت المعاصر كل شيء له مثل في السوق, يعني كمبيوتر له مثل, مطابق له جوال, قلم, ما دام له مثل مطابق في السوق فإنه يكون مثليا. لكن الأصل في المذهب عندهم المثلي خاص بالمكيلات والموزونات, والمسألة بأوضح من هذا ويعني أوسع من هذا ستؤخذ في باب السلام. طيب لماذا أوجبنا المثل؟ قال لأن المثل أقرب شبها من القيمة, يعني لأن المثل في المثليات أقرب شبها بما اقترضه من القيمة. فنقول ما دام أخذت تمر فإنك ترده نفس التمر. لماذا؟ يعني مثل التمر. لماذا؟ لأنه مثلي. ممكن تمر عجوة فاخر ممتاز كذا تجد نفسه, تمر سكري كذا تجد نفسه, ذهب عيار 24 فإنك تجد نفسه, حديد من النوع الفلاني تجد مثله تماما. قال فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت. فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت, يعني يقول لك أنه إذا اقترض إنسان من آخر فلوس فإنه يجب عليه أن يرد مثلها, يجب عليه أن يرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت. كيف يعني؟ ما معنى هذا الكلام؟ مثال الآن, مثلا لو أنني أقرضت مثلا الأخ خالد قبل 3 سنوات أقرضته 100 أو قل مثلا 1000 ليرة لبنانية مثلا, الواجب عليه أن يرد لي ماذا؟ مثلها تماما, صح؟ أقرضت 1000 ليرة لابد يرد لي 1000 ليرة. طيب ماذا لو أنه لو اتفقنا على أن يرد أعلى من 1000 ليرة, بدل 1000 يرد 1500, شو يكون هذا؟ يكون ربا, صح؟ طيب يقول لك الشيخ أنه يجب رد المثل 1000 تردها ألفا لا تزيد ولا تنقص, لا تزيد ولا تنقص. قال غلت العملة أو رخصت أو حتى كسدت يعني صارت ما تنفق, ما تمشي بأيدي الناس كثيرا. المهم أن يكون السلطان لم يمنعها كالصورة السابقة. فإذا منعها السلطان كما في الصورة السابقة تلك التي نعدل إلى القيمة. ما دام لم يمنعها السلطان فإننا لا ننتقل, لم نضطر إلى الانتقال إلى البدل وهو القيمة. فيجب رد مثلها. فنقول لك يا إيش قلنا, إيش اسمه الاقترض؟ ها خالد, أي خالد, قلنا اقترضت 1000 ليرة لبنانية ترد لي ألف ليرة. طيب لما جاء الآن يرد ليونس 1000 ليرة, قلت أنا يا خالد كيف هذا؟ أنا أحسنت إليك وأقرضتك 1000 ليرة ثم تأتيني الآن بعد مضي 3 سنوات بعد انهيار العملة اللبنانية, سواء يفرج عن أهلنا هناك, عن أهلنا هناك, بعد انهيار العملة تأتي ترد لي 1000 ليرة؟ لا, ما أقبل. أنا أحسنت إليك وأنت تسيء لي, ما أقبل إلا تعطيني قيمة 1000 ليرة. تنظر كم كانت تساوي في ذلك الوقت مثلا بالدولار, كم تساوي مثلا 100 دولار كانت تساوي قبل 3 سنوات, عطني الآن بالليرة اللي يساوي 100 دولار. واضح؟ ليش؟ لأنه يقول أنا أحسنت إليك، كيف تسيء إلي؟ لأنه 1000 ليرة الآن لا تساوي شيئا. 1000 ليرة الآن يعني لو أردنا أن نقابل بالقيمة نقول بدل 1000 ليرة تعطيني قبل 3 سنوات، لما أعطيتك قبل 3 سنوات الآن تعطيني 100,000 ليرة. فيونس يطالب بهذا، وخالد ايش يقول؟ يقول ما يمكن هذا يقع. لماذا؟ حتى ما نقع في الربا، ما نقع في الربا. أنت قرضتني 1000، أنا أرد لك مثلها. طيب المذهب يساعد أي الاثنين، خالد ولا يونس؟ المذهب وقول الجمهور على يعني يساعد قول خالد، يقول ما تزيد ولا تنقص، مثلها تماما، مثلها تماما. 1000 ليرة تردها 1000 ليرة. ويقولون هي مثلية، ترد مثلها تماما. طيب القول الثاني في المسألة أنه في حال الغلاء الشديد أو الرخص الشديد أو الكساد فإنه يعدل إلى القيمة، فإنه يعدل إلى القيمة. فيقال الآن 1000 ليرة كم كانت تساوي عند القرض؟ 100 دولار مثلا. فقل له الآن ترد لي 100 دولار اعتبارا بقيمتها وقت القرض. وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، والعمل على هذا يعني ليس العمل على هذا تماما، لكنه في الجملة القضاة والمفتون ونحوهم الغالب أنه إذا رفع لهم مثل هذا يحاولون أن يجروا الصلح بين الطرفين. فيقول لك يا خالد الرجال أحسن إليك، ما يمكن تسيء إليه أن تترد بس نفس المبلغ معنا وصار لا يساوي شيئا، وأنت يا يونس لابد تراعي خالدا، لابد أن تراعي خالدا، فيتفقان على صلح بينهم. طيب قال رحمه الله تعالى والقيمة في غيرها، يعني يجب يعني ويرد القيمة في غيرها، يجب على المقترض أن يرد القيمة في غيرها، يعني في غير المثليات وهي المتقومات، وهي المتقومات. لكن الشيخ فصل في المتقومات على صورتين. قال وتكون القيمة الآن القيمة في غيرها صح وهي متقومات. طيب قال تكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه اكتب عندها أي يوم السداد، أي يوم السداد. جوهر ونحوه، الجواهر ونحوها مثل الياقوت وهذه الجواهر التي تستخرج من الجبال أو من البحار هي تتفاوت قيمتها كثيرا، أفرادها مختلفة اختلافا كبيرا، يعني بحسن التدوير وحسن اللمعان والصفاء في داخلها لأنها طبيعية وليست صناعية، فأفرادها مختلفة. وأيضا قيمها كما يقول الشيخ منصور في شرح المنتهى، يقول إن قيمتها تختلف في الزمن اليسير كثيرا بكثرة الراغب وقلته. يقول لما كان وصفها غير منضبط وقيمتها تتفاوت كثيرا، فيقول لك العبرة بقيمتها وقت القبض، وقت القبض يعني وقت إيش؟ يوم السداد. فإذا أقرضته جوهرة أو ياقوتة أو نحو ذلك، فإذا أراد أن يردها لي فهي قيمية وليست مثلية، فإني العبرة بقيمتها وقت السداد حتى يكون قطع للنزاع. لماذا؟ لأن قيمتها تتفاوت كثيرا مع الوقت. هكذا قالوا. القسم الثاني من المتقومات قال وفيما يصح سلم فيه، وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه. يوم قرضه يعني تكون القيمة في القيميات التي يصح السلم فيها يوم القرض. ما مثال الشيء اللي يصح السلم فيه؟ اللي يصح السلم فيه كل ما يمكن ضبطه بالصفة، كل ما يمكن ضبطه بالصفة. فالمذروعات مثل الأقمشة مثلا، هذا القماش، المعدودات المتماثلة، الآن الأقلام مثلا، الأقلام ممكن من خلال الصناعات تكون مضبوطة، وهكذا أمثالها. فهذه الأشياء العبرة بقيمتها متى؟ وقت القرض. لما سلمته أنا، لما أقرضته الثوب أو أقرضته القلم أو أقرضته الكمبيوتر أو نحو ذلك، العبرة بقيمته يوم أقرضته. ليش قالوا يوم القرض؟ هذا هو الأصل يا مشايخ، الأصل أنه الاعتبار بقيمته وقت القرض. لماذا؟ لأنه أنا لما أقرضته هذا الشيء ثبت بدله في ذمتي، في نفس اللحظة ثبت بدله في ذمته. وعلى كل حال، هذا المسلك وهو التفريق في المتقومات بين الجوهر ونحوه وبين ما سواه من المتقومات ليس محل اتفاق في المذهب. فهذا الذي التفصيل اللي في الفروض هو موافق للمنتهى، ولكن الذي في الإقناع وفي الغاية أنه لا فرق بينها، أن القيميات العبرة فيها بوقت القرض، قيمتها وقت القرض. ثم رجع إلى المثليات مرة أخرى، رجع إلى المثليات فقال: فإن أعوز أي تعذر. إذن إيش معنى أعوز؟ يعني تعذر. تعذر المثل يعني في المثلي، فالقيمة إذن، أو فالقيمة إذن يعني وقت إعوازه. قال أي وقت إعوازه. ما معنى وقت إعوازه؟ يعني وقت عدم وجوده. لماذا؟ قال لأنها حينئذ تثبت في الذمة، يعني لأنه في وقت الإعواز، في وقت العدم تثبت في الذمة. كيف يعني؟ ما مثاله؟ مثاله نرجع للمثال قبل قليل، ما قلت أقرضت فيصل تمر مثلا على أن يرده لي، الأساس أنه على أن يرده لي في موسم التمر القادم، في الصيف القادم. طيب، فعلى المذهب لي أن أطالبه قبل ذلك، صح؟ لأني محسن ولا يلزمني الالتزام بتمام إحساني هذا، قد أكون احتجتنا إلى مال في أثناء السنة، فلا أؤخر حتى فقط حتى وفي وعده، لا، أصلا أنا متبرع له بهذا، متبرع له بالوقت، فلي أن أعدل عن هذا التبرع. طيب، فلو أنني جئته في وسط الشتاء وقلت يا فيصل أعطني التمر أريدك تقرض، قال طيب موعدنا هناك، قلت والله أنا على المذهب لي أن أطالبك قبل ذلك. طيب، ذهب فيصل إلى السوق فلم يجد مثل التمر الذي قد أقرضته، سواء كان عجوة أو سكري أو سقعي أو أي نوع، لم يجد هذا النوع. فما الحكم؟ قال إذا تعذر المثل فالقيمة إذن، فيلزم فيصل إيش؟ أن يعدل من المثل إلى القيمة. القيمة إذن يعني وقت الإعواز. فنقول لو وجد الآن في السوق، لو وجد في السوق الآن هذا التمر، فكم قيمته تكون؟ كم تكون 10 كراتين؟ قال والله تساوي مثلا 1500. يقولك يلزمك يا فيصل أن تعطي يونس 1500. صار عندنا إذن الخلاصة أنه المثلي يجب رد مثله، والقيمي يجب رد قيمته. هذا هو الأصل. والقيمي عندنا في الروض تفصيل بين الجوهر ونحوه وما سواه مما يمكن ضبطه بالصفة. وبالنسبة للمثل أيضا عندنا تفصيل، هل موجود مثله أو غير موجود مثله. إذا كان غير موجود مثله فإنه يلزم القيمة، وإلا لزمه المثل. بهذا ينتهي هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.